النذور عند القبور كثيرة كثيرة، هي قرينة الطواف، لأن يعني أهل القبور يعظمون الولي وصاحب القبر كما يطوفون عليه. فلا تستغرب من سياق المصنف لهذا الباب، أو تستغرب هل يعقل أن في أحد ينذر عند القبور؟ نعم كثير ينذرون، بل يمضي عليهم شهور طويلة في تربية الأغنام والطيور من أجل ينتظرون اليوم الذي ولد فيه الولي ليذبحوه، ليذبحوا تلك الأنعام والطيور عند قبر ذلك الولي. وهذا والعياذ بالله شرك أكبر. مثل ما أخبرك ما حكم نذر المعصية إذا كان لله ما يجوز ويجب فيه كفارة اليمين؟ يعني مثل لو قال لله علي نذر ما صلي الفجر، نقول لا، هذا نذر حرام ويجب عليك أن تصلي وتكفر كفارة اليمين عن ذلك الفعل. يقول وجه كون النذر أعظم من الحلف، مع أن كلاهما فيه تعظيم، النذر كان أعظم من الحلف لأنه يقارنه أيضا فعل. الحلف والله، أو لو يحلف شخص بغير الله والكعبة والأمانة، لكن نذر لا، نذرت أن أتصدق ففيه فعل، عقد قلب وفعل، تعظيم وفعل. أما الحلف ففيه قول فعل، قول فقط. يقول كيف يكون النذر عبادة وأن يسلم قال عن النذر أنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل؟ هو في الأصل عبادة، وأن يسلم قال لا تنذرون على أنفسكم لأن النذر يستخرج من مال البخيل، لكن من وقع فيها يجب عليه الوفاء بها. هذا معنى. يعني لو قيل لك ما حكم النذر ابتداء، لو قال شخص أنا أريد أن أنذر إذا نجحت أن أتصدق بألف ريال، نقول يكره لك أنك تنذر الآن، لا تنذر، تصدق بدون نذر. لكن إذا نذرت نقول يجب عليك الوفاء. واضح؟ مثل لو قال شخص مثلا أنا أريد أن أتصدق كل يوم بعشرة ريالات، تصدق اليوم وغدا ما تصدق، ما علي حرج. ولكن لو قال والله كل يوم أتصدق عشرة ريالات، نقول يجب عليك الوفاء. واضح لكم؟ هذا الأصل. يعني الأصل أن النذر مكروه، لكن من فعله يجب عليه الوفاء به. ولولا هذا الحديث لقال العلماء بتحريمه. لا، على حسب ما نذر. لو قال لله علي نذر أن تصدق كل يوم عشرة ريالات، وهو نوى أن تصدق كل يوم عشرة ريالات، يجب عليه أن يوفي بالنذر. لا، على حسب، إذا نوى كل يوم يخرج. لكن الأصل أن الإنسان لا يفعل النذر، هذا الأصل. فتصدقك كل يوم بدون نذر أفضل من لو نذرت ثم تصدقت. قال قوله فليطع له خاص بالطاعات الواجبات أم عام؟ في كل طاعة، كل طاعة طاعة عامة تشمل الواجب وتشمل المستحب، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. مثل لو نذر شخص أن يقرأ كل يوم 20 آية، يجب عليك تفعل هذا فيه. يقول هل يشترط في النذر تلفظ بها مجرد النية؟ لا، تلفظ، لا بد التلفظ. وفرق بين شخص يقول لله علي نذر أو نذر علي، وفرق بين شخص يقول إذا نجحت إن شاء الله سوف أتصدق، هذا ليس بنذر. ولو قال نذر علي إذا نجحت أتصدق بألف ريال، ولو قال نذر علي إن شاء الله إذا نجحت الصدق، فإذا علق بالمشيئة ما يجب الوفاء به. ولو قال عهد علي إذا نجحت صدق بألف ريال، ليس بنذر. يعني لا بد أن يأتي بلفظ النذر، أو يقول لله علي، يعني نذر علي أفعل كذا، أو لله علي أن أفعل كذا. يقول النذر المطلق غير المقيد ما حكمه؟ مثلا يقول لله علي نذر أن أصلي، هل حسب النية؟ إذا كان ماذا يقصد بالصلاة؟ هل يقصد بالصلاة نافلة وكم ركعة؟ حسب النية. يرجع فيه للنية مثل ما قرر العلماء في كتاب الأيمان، يأتي إن شاء الله الفقه. يقول ما الدليل على كفارة النذر إنما أنه مثل كفارة اليمين؟ حديث عائشة قالوا كفرته كفارة يمين عند الطحاوي، لكن في ضعف، لكن الأصل أن اليمين كالنذر، النذر كاليمين، لأن عقد، عقد قول يعني معقود بالقلب. يقول رجل قال لا تزوج حتى أحفظ القرآن، ولكن تزوج ولم يحفظ، فماذا عليه؟ يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. في سؤال ولا؟